جيب المفروض السكن اللي ما يعرفش نسيب الناس واقفة كده نتفرج هو الربع دي وهتلاقيها خفت هو الربع دي وهتلاقيها خفت يا عم Oh, سيدنا يا سيدنا. اللهم صل على النبي. الغيب والشهادة. عليك عم شغطاء. عليك يا دكتور. انت؟ الشحن ده؟ الله يا يا ابو ما عطشانين وعايزين نشرب بالراحة علينا والنبي. أيوة سيبها يا شيخ عادل والله العظيم بقول لك رسالة. أيوة عشان خاطر الحبيب النبي وما تغيب لو هو ما في صل على رسول الله. بارك الله فيك. اسمه ايه الشيخ يا عم الشيخ؟ هو مش ايه يا عم الشيخ؟ عشان التصوير. كاميرات الخاصة مش عايز اصور يا عم، دي راح على النت عشان مش شايف الصورة الظاهرة كده. يا جماعة وإذا فاضل علينا النهاردة لا Thank you. اشرب من الاجداد نبدا مقطع الله ربنا اكرمنا ان احنا سمعنا في الليل عن زيد انا معاك يا دكتور دي كرم فضل سبحان الله سبحان الله تعالى اكبر ما تجعلنا في الجنة كده يا رب يا رب يا رب اجمعنا في الجنة يا رب محمد ايه؟ وادي محمد. طيب طيب طيب مش عرفك اجهلك عم ضيوم. ضمنت يا عبد الشيخ. Thank you. الله. بني